بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاسعد الله مساءكم طلاب العلم، استغفر الله انكم مباركين اينما كنا. الخامس والثلاثين من مدرسة الروض منبع، ومع آخر باب الجمعة في أداب حضور صلاة الجمعة، والكلام عن أحكام المجالس. الفقهاء رحمه الله يذكرون في هذا الموضع أحكام ما يتعلق بالمجالس، لأن يوم الجمعة مكان جلوس، فناسب أن يذكر الفقهاء هنا أحكام الجلوس عموما، وطبقها على الجلوس في ما يسمى في اجتماعات ومحاضرات ولقاءات. ومن هذه المسألة بدأ، ثم ندرس أحكام الأيدين بإذن الله. مسألة هل القائم من مكانه حق به عاد إليه؟ فلو الإنسان كان في مكان في يوم الجمعة أو غير ذلك، أنت جئت للدرس مبكرا، للقاعة الجامعية مبكرا، في قلم نافذ، قلم بدينار، ثم صار عندك الشغل أو ذهبت إلى سيارة اللي في غرض أو اتصال هاتفي أو نحو ذلك، ثم رجعت. فالمشهور عند علماء الحنابلة رحمه الله أنه أحق به، كما قال فهو أحق به. طبعا كان المسألة طبعا لا يخلو من حالين، إما يكون لعارض أو لغير عارض. فإن كان لعارض فنقول لا يخلو. هتلحظ كلام المؤلف، أن كان المؤلف جعل بس أربع حالات. فإن كان يعود قريبا، يعني ذهب لأجل السيارة، لأجل دورة المياه، لأجل كذا، ثم سيعود قريبا، فهو الأولى به. وأخذوا هذا من حديث مسلم، من قام عن مجلسه ثم رجع له فهو حق به. أما إن كان لمفهوم كلام المؤلف، لكن إن كان سيعود بعيدا، يعني هو جاء صلاة الفجر وقال ما دام أنا بروح أنا أغتسل الجمعة بجي شهر 11، هذا سيعود بعيدا، لذلك نعم لا يكون هو الأحق به. الحالة الثانية يدل على كلام المؤلف كذلك، مفهوم كلام المؤلف، إذا كان لغير عارض، فنأخذ كلامه السابق فلا يخلو من حالين، إما أن يخلف شيئا كمصلى، يجد له مصلى أو سجادة أو عقال أو شماغ، وتصير في الحرمين وفي غيره. فإذا خلف مصلى أو جعل يعني شيئا يدل عليه، أو لا يخلف ذلك. فإذا لم يخلف ذلك، هذه واضحة، فإنه يسقط حقه في المكان. طيب، أما إذا وضع سجادة أو شيء من ذلك، فجاء أحد وشال السجادة وجلس مكانه، فمفهوم كلام المؤلف أنه له أن يقيمه، لأن هذا المكان له، قد وضع شيء يدل عليه هو السجادة أو الشماغ وذلك. لكن نبهنا سابقا أنه لا يشرع الإنسان أن يفعل ذلك بأن يرسل سجادته أو شماغه في الجمعة أو في الحرمين، في التراويح في القيام، يقول لأحد احجز لي المكان، هذا غير مشروع. ونبع عليه كثير من العلم، ومن ذلك ابن تيمية رحمه الله أطال فيه وشدد في الذين كما يقال يقدمون مصلياتهم قبل أن يأتوا، قال هذا ليس لهم حرمة. من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله، هل يصلي تحية المسجد من دخل الإمام ويخطب أو لا يصلي، أو يفرق بين وقت النهي وغير وقت النهي، أو الإمام المؤذن يؤذن أو... فالمسألة التي ذكرها المؤلف الآن منها حالات كما سيأتي. من دخل المسجد والإمام يخطب، طبعا أول شيء نقول ينبغي للإنسان، هذا شيء إيماني وتربوي، أن يعتاد التبكير للمساجد خصوصا طلاب العلم. فلا ينبغي طالب علم إذا لم يكن خطيبا إلا أن يستغل يومه الذي ليس خطيبا أن يبكر الصلاة، وأن تسجله ملائكة من ضمن مبادئين. قد ذكر السلف في أثارهم نقلوا هذا، أن قرب الناس يوم المزيد بربهم سبحانه وتعالى بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة. غير الأدلة المشهورة عندنا في فضل الذهاب الساعة الأولى الساعة الثانية، فمن دخل المسجد وهو يخطب يقول المؤلف لم يجز ولو كان وقت نهي، ولو إشارة إلى الخلاف داخل المذهب، هل يوم الجمعة في وقت نهي أو ليس وقت نهي أو يستثنى من ذلك؟ يعني هي مسألتان، هل في وقت نهي ولا ليس هناك وقت نهي؟ مشهور عند الحنابلة أنه في وقت نهي في الأصل، لكن يستثنونه في تحديد المسجد يوم الجمعة يعموم الأدلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم الجمعة، قال جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، وقد يكون الإمام قد دخل وقت نهي، كما عند علماء الحنابلة أنه يجوز للخطيب أن يخطب بل يصلي نعم قبيل الزوال فوقت نهي. وقال عموم الحديث الخاص هذا يدل على استثناء، فكانوا استثنوا تحية المسجد هذه والإمام يخطب، أو من دخل والإمام يعني دخل يوم الجمعة فإنه استثنى من ذلك. قالوا ويوجز فيهما كما جاء في الحديث، قد ويوجز. وحتى قالوا من جلس، زاد المسلمون تجوز فيهما، حتى من جلس، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل وجلس وقال اجلس، قال قم فصل ركعتين، فإنه لا يذهب عنه الحكم، تقول لأنه جلس لا يبقى مشروعية، وكان فيها تعظيم للمسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين. المسألة تحصل لنا كثير ويسأل عن البعض، وإذا دخل وهو يؤذن، دخل وهو يؤذن، فما الأولى؟ أطرحها لكم، هل يصلي والمؤذن يؤذن وكذب إدراك الجمعة، أو يجيب المؤذن؟ واضح وصل؟ جيد، هذا رأي أخي عبد الله أنه يقول تحصيل إجابة المؤذن، فإنه يجيب المؤذن ثم إذا انتهى المؤذن فإذا انتهى من صلاتي أدرك الخطبة وكثيرا منها. كان معاذ عندك رأي آخر؟ إذا كان مصاب والجلوس بدون حركة في الخطبة جيد، يقتاس أولى عندك، أيه من باب أولى إشغال بالصلاة. جيد، الأخ معاذ له رأي آخر يقول لا، إذا دخل الإمام والمؤذن يؤذن، يقول أنا عندي الآن خطبة جمعة تنتظرني الآن، وعندي إجابة المؤذن، وإجابة المؤذن سنة، وسماع الخطيب واجب، فتقديم يعني الواجب أولى، فكيف أقدم الواجب؟ أني أصلي تحية المسجد الآن حتى أدرك الواجب. والاعتبار الآخر ذكره أن الإنسان ممنوع من الإشغال والعبث في صلاة الجمعة، فالحركة بالصلاة فيها شيء من العبث. طبعا خلنا أخذها كما قال بطريقة علماء الحنابلة، الحنابلة ذكروا في هذه المسألة، وما ذكر البوتي رحمه الله في الكشاف قال إذا دخل وهو يؤذن فينتظر فراغه، صلى الله عليه وسلم ينتظر فراغه، يعني أنه قال يجمع بين الإجابة والتحية، هذا هو المشهور عند فقهائنا حنابلة، حتى يجمع بين إجابة المؤذن وتحية المسجد فينتظر. لكن فتاوى علمائنا على ما ذكر أخي معاذ، الشيخ بن باز وابن عثيمين والشيخ صالح فوزان، وتحتاج إلى تحقيق ونظر في المسألة هذه، وهل فيها آثار للصحابة بعدهم، يرون لا، نعم هذا الحكم عام في جميع الصلوات، إذا دخلت والإمام يؤذن فانتظر أجب المؤذن ثم صل، هذه ظاهر. لكن قالوا نستثني من هذا يوم الجمعة لاعتبار هذا، إن استماع الخطبة أولى من متابعة المؤذن. والي فتوى ابن عثيمين رحمه الله أمامكم. مثلا هل يؤثر طول الفصل لو لم يأتي حتى المسجد الدخولي؟ أحيانا يجلس الإنسان ثم ينتبه أنه ما صلى أو ينبه، كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ذاك الذي دخل، فقالوا فإن جلس قام فأتى بهما ما لم يطل الفصل، فإطال الفصل لم تكن تحية المسجد، إذا كان وقته قصير عرفا فإنه يصلي. قال المؤلف مسألة تحية المسجد في أوقات النهي، فتسمى تحية المسجد لمن دخله غير وقت نهي، هذا كلام عام في أحكام تحية المسجد لمن دخله تسن إلا وقت نهي، وين ذكرنا المسألة ذي في آخر باب صلاة التطوع، ثم ذكر الفقهاء صلاة التطوع، ذكروا حكم الصلاة في وقت النهي، وذكروا أن لا تصلى صلاة مطلقة باتفاق، يعني الصلاة المطلقة. أما ذوات الأسباب في المشروع عند الحنابلة، فالهجوم الفقهاء أن لا تصلى تحية المسجد ولا سنة الوضوء ولا الاستخارة ولا غير ذلك، حتى كذا وسبب حتى كذا وسبب. أخذوا بماذا؟ عموم الأدلة الدالة على النهي. من اللي خالف في ذلك ومفرداتهم؟ الشافعية. نعم، فالشافعية قالوا بمشروعية فعل ذوات الأسباب وأظهروها تحية المسجد. وأخذوا بماذا؟ حين اختلاف عمومات، عموم الأدلة الدالة على تحية المسجد، وأن الأدلة عامة في جميع الأوقات فرض تحية المسجد. نعم، وهي طبعا الآن في تعارض عمومات، هذه سبب الخلاف في المسألة هذه. فقال هنا غير وقت نهي. إذن فالمسألة عندهم في تحية المسجد إما وقت نهي أو ليس وقت نهي. فإن كان وقت نهي فعند المذهب لا تصلى، وذكرنا سابقا قول الشافعية والعلة الأقرب واختيار محققين كابن تيمية رحمه الله أن تصلى. إذا كان ليس وقت نهي، فإن كان دخله لصلاة جمعة نحو ذلك فتسن. طبعا إذا كان واستثنوا فقط كما سيأتي كلام المؤلف، إذا دخله دخل المسجد لصلاة عيد أو خطيب، يعني استثنوا خمسة قالوا لا تسن في حق تحية المسجد. الخطيب، لأن المشروع للخطيب أن يبدأ بالخطبة كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل الخطيب سيجلس قبل يصلي ركعتين؟ متى؟ بين خطبتين، وكذلك بيجلس إذا سلم. طيب، لكن هل الجلوس هذا مؤثر؟ يعني غالبا جلوسه ليس جلوس متمكن، جلوس إما على كرسي أو على منبر نحو ذلك. وهذه تطبيقاتها إذا دخل الإنسان عنده محاضرة يصير المحاضرة مشايخنا إذا تأخر ويريد أن، فهل يصلي في المسجد أو لا؟ لأنه مشغول بالدرس، يعني هي تطبيقاتي هذه. فبعضهم يقول لا، أنا ما جلست، ما تمكنت من الجلوس، لأن جلوسي كجلوس الخطيب. أو بعضهم يقول يعني يقيس على الخطيب، أن الخطيب لأنه مشغول بتبليغ الدعوة وتبليغ العلم، فكذلك إذا دخل الإنسان ولم يصلي دخل على وقت الدرس، فهل يصلي تحت المسجد أو ينشغل بالدرس؟ هي محل اجتهاد يعني. لكن هذا يسمى جلوس لو ما يسمى جلوس؟ هو يسمى جلوس، يعني لكن قلنا في الصلاة جالس على الكرسي يعتبر جلوس. ومن تطبيقاتها كذلك الإنسان أحيانا تشكل عليه، إذا دخل وعطشان عطش يريد يشرب ماء فتعرض السنة الآن، يقول هل أصلي تحت المسجد ثم أشرب جالسا أو لا أشرب جالسا وإن لم أصلي تحت المسجد؟ أو يجلس غير متمكن. كيف غير متمكن؟ تستطيع ها؟ أنت تقدر. هذه المسألة هي تعرض السنة، ليس تعرض الحمد لله واجباته. وكذلك من دخل صلاة عيد، سواء قلنا صلاة عيد هي مصلى أو حتى صليت في المساجد الجمعة كما سيأتي، ولأن الغالب كذلك أنه يكون وقت نهي. وكذلك هم ليس فقط أنه وقت نهي، لو ترنا صلوا العيد مثلا الساعة 10 ضحى، عندهم أنه لم يكن ثابت ينقل أنه كان يصلى قبل العيد أو بعد شروع في إقامة، فلو شرع في الإقامة فكما معلوم دخلوا الإمام فإنه فلا صلاة إلا المكتوبة. وقيمه ابن قيم الجوزية، قيم مدير الجوزية، قيم يعني أي خادم الجامع أو الذي يكثر ويتردد. وهذا مرت معنا كذا فيه باب صلاة التطوع، ما ذكروا إلا قيم المسجد إذا كان يكثر دخوله فيصلي أول مرة ثم لا يصلي تحية المسجد كلما دخل. وكذلك داخل المسجد الحرام فإن تحيته الطواف. ثم ختم المؤلف الكلام عن الكلام حال الخطبة. جيد كلام الأخ محمد، أن عموم النهي عن الصلاة في وقت النهي جاء التخصيص له كثير، الفقهاء عندهم إذا كثر التخصيص ضعف العموم، يعني مثل استثنية القضاء واستثنية مثلا الطواف، مثلا ركعة الطواف استثنى في القرآن حلاب إلى خمس طواف، وحتى الجنازة في غير الأوقات المغلظة. مثلا الكلام حال الخطبة داخله أي داخل المسجد صلاة العيد، هذا معنى داخله لصلاة العيد. قال ولا يجوز الكلام والإمام يخطب فهو محرم كما جاء في قول لازل. طيب لماذا المؤلف ذكر الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟ هو جاء عن عائشة رضي الله عنها نزلت في الجمعة، نزلت في خطبة الجمعة، والإمام أحمد رحمه الله قال أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة، لأنها في الصلاة والخطبة فاستمعوا. وما يقرأه وما يخطب به الخطيب غالبا هو قرآن أو ما قارب القرآن، وكذلك عمات الأدلة الدالة على وجوب الاستماع، منها من قال صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. فلا غالب خطب النبي كانت قرآن، هذا قال جابر سمر قال كان يخطب بالقرآن، كان يقرأ يخطب ويذكر، يخطب ويقرأ قرآن يذكر الناس. مسألة الكلام في حال الخطبة ممكن نقسم كلام مؤلف رحمه الله إلى حالتين أو إلى حالين، إما كلام الإمام وهذا واضح، كلام المأموم نقول إما أن يكلم الإمام، ورد كثير تذكرون في قصة مثلا لما دخل الأعرابي يا رسول الله استسقي لنا، ففي حالات كلم موجود قلب المكتب. أما إذا غير المأموم، لغير الإمام يعني مأموم يتكلم في الجوال أو يتكلم مع صاحبه، فنقول إما أن يكون لضرورة غير ضرورة، فالضرورة هذه ظاهرة كتحذير ضرير فنصر أنه يجوز أخذا بالقاعدة العامة ضرورة تبعه مكروه. أما إذا كان لغير ضرورة فقالوا نفرق، هل هو أثناء الخطبة؟ فلا يجوز كما نص المؤلف. طيب إذا كان قبل الخطبة أو بعدها أو بين الخطبتين أو وقت الدعاء، حتى وقت الدعاء عندهم، قالوا فيجوز الكلام والإمام يخطب، يعني قالوا الحكم خاص في أثناء خطبة الإمام. لكن فرقوا بين الكلام، الكلام كما قال بين الآدميين وكلام أو الكلام اللي يكون لذكر الله عز وجل، فإذا كان بمستحب أو واجب هذا استثنوا بين قولين، إما سرا أو يقوله جهرا لا بأس بذلك، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لذكر أو تشميت العاطس ولذلك أو غير ذلك، فهذا يحرم بكلام عام. حتى من قال أنصت هو إنكار منكر، من قال لصاحبه أنصت. السلام عليكم. جزاك الله خير. سلام عليكم. ممن يباح لهم الكلام حال الخطبة إلا له هذا ظاهر، أو لمن يكلمه لمصلحة من يكلم الإمام، وكذلك أحيانا قد يجب الكلام حال الخطبة، وهذه لطرق كما ذكرنا. ومن وضع التي يجوز فيها الكلام قال قبل خطبته وبعدها وإذا سكت، أو شرع في الدعاء، وكذلك الكلام بالذكر كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقولها سرا كالدعاء، كذلك يدعو ويؤمن يقول آمين. يبقى مسألة شرع في الدعاء، يعني هل ترون الدعاء هو من جنس الخطبة؟ يدخل عمومات الأدلة من قال صاحبي أنصت، أو يعني هو من جنس الاستغاثة والدعاء الذي ليس هو خطبة، هو الآن هو يخاطب الله عز وجل يعني ليس خطبة للناس. الحنابل كما رأيتم يرون الدعاء انتهت الخطبة قبل الدعاء، وأن الدعاء إنما هو دعاء وابتهال لله عز وجل، الإمام والمأموم يبتهل الله عز وجل فيأخذ حكم. أنا قلت والإمام يدعو أحضر لي كذا جب كذا تقدم تأخر، لكن بعض الإمام المعاصرين اشتهر هذا قول الشيخ عبد الرحمن السعدي وتلاميذه ابن عثيمين، لأنه يقول الحكم واحد، لأن الدعاء مع الخطبة ومن جنس الخطبة، والناس وعرف الناس كذلك يجعلون الدعاء من ضمن الخطبة، قد يكون الدعاء بالقرآن مثل ربنا اغفر. لكن حتى ترى الاستماع للقرآن في عموم غير الخطبة هل هو واجب؟ يعني ما مسجل يشتغل عندك فانشغلت بتكليم أو باتصال، هل يجب الاستماع استماعا واجبا، لا يحرم عليك الكلام وأنت مشغل مسجل أو تسمع القارئ أن يقرأ، ولا يظهر الوجوب في ذلك. إنما الوجوب إنما يكون في الصلاة كما جاء عن تفسير الإمام أحمد رحمه الله الآية، وفي الخطبة كذلك إنما ملحقة بها، وذكر لمن قول عائشة ما الحق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء في حال الخطبة؟ حمده خفية العطس، فإذا قلنا أنه له أن يعطس في أثناء الصلاة فالخطبة ثم بأولى. وردي سلام لو دخل شخص فسلم قالوا عليكم السلام، وإن كان في كلام مع آخر لكنه قالوا لأنه من جنس الدعاء وعليكم السلام ورحمة الله، وتشبيه العطس كذلك يرحمك الله. لكن نص في الإنصاف القول هذا، قول الحنابل المعتمد عندهم أنه يجوز السلام وتشمية العطس نطقا مطلقا، وهذا هو المعتمد عند الحنابلة، وعنه يجوز لمن لم يسمع، وعنه يحرم مطلقا. والآن الأقرب أنه يقول سرا كما قلنا في التأمين والدعاء وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وله أن يرد بالإشارة كما قلنا في الصلاة كذلك أنه يرد بالإشارة. بالنسبة للإشارة فرق فقهاؤنا، قال إذا فهمت الإشارة كما في لغة الصم هي لها دلالة، فقالوا ككلام لا تكون كلاما، أما إذا لم تفهم فإنها طيب لا تسكت متكلم بإشارة، وإن كانت هي لها دلالة كذلك أنك تقول أسكت طيب أو أجلس أو كذا، فاستثنوا من ذلك لأنها لمصلحة شرعية. إلا ذكر المؤلف رحمه الله وختم به حكم العبث والشرب حال الخطبة، قال ويكره، لم يحرم ذلك، قال يكره العبث والشرب متى إن سمع الخطبة، فإن لم يسمعها كان يكون بعيدا، أو قال لا يسمع إلا تمتمة، لا يسمع إلا دعاء ونداء حيث بعيد قبل مكبر الصوت، أو يعني كما قال صار في مشكلة مكبر الصوت فلا يسمع، فقالوا يجوز له أن، لأنه إنما قصد أن مصلحة الاستماع وعدم العبث والشرب لأجل مصلحة الانتباه والتركيز للخطبة استماعها. نبه على مسألة يسأل عن البعض، ما حكم السواك والإمام يخطب؟ وظهر كلام الحنابلة في الأصل مشهور عن الفقهاء ما هو؟ الكراهة، لأنه عبث في أثناء الخطبة وإنسان ممنوع حتى مس الحصى والشرب. لكن رأيت البهوتي رحمه الله في الكشاف وغيره يذكر في الشرب مثلا، قال إذا كان شربه لأجل مصلحة التركيز والاستماع للخطبة، يعني كان يكون مثلا يشرب لينتبه أكثر، يصير واحد أحيانا يصير يدوخ أحيانا أو يتعب أو ما نام زين أو يكون الخطيب أطال الخطبة فيشرب لأجل يوقظ، يعني كما قال ينبه نفسه، فهذه ذكرها أنه يستثنى، قال لأن مصلحة الاستماع إنما شربت لمصلحة الاستماع، وإنما منع الشرب وغيره لأجل العبث والانشغال. وبذلك ممكن تلحق بها مسألة السواك، فالمشروع عند الحنابلة المنع من ذلك، وهذا فتوى على ما نكشف ابن عثيمين. ابن عثيمين يقول له فتوى، قال لكن واستماع الخطبة واجب، قال لكن إذا كان السواك من أجل استماع الخطبة بحيث الإنسان قد يصيبه النعاس فينشط نفسه بالسواك أحيانا، قال فقد يكون هذا مصلحة لطرد النعاس. يعني يجمع كل هذه مصلحة في الاستماع إيه التركيز صح عدم العبث. نعم لذلك بعضهم يوجبون التركيز والعبث، يوجبون الاستماع التركيز إيه؟ يعني الواحد ما يسمع ما دعنا وجوب، لكن على الأقل علماء الحنابلة يرون وجوب الاستماع عدم العبث، لكن التركيز قدر زائد. ما كذا يعني هو حتى الصلاة يعني يصعب من الإنسان، لأن سنة الله عز وجل لا تكلف إلا بما يستطيع الإنسان، يعني حتى الصلاة وهي الصلاة ترى خشوع غير واجب، إلا على قول بعض العلماء منهم ابن تيمية رحمه، ولا ترى قول جماهير العلماء أن الخشوع في الصلاة غير واجب، قال لأن الخشوع أمر لا يمكن للإنسان يعني أن يحصل عليه في كل أحواله في كل صلواته في كل صلاته، فالله عز وجل لا يكلف نفسه إلا وسعها، لكن لا شك أن قبول الصلاة وثوابها بقدر خشوعك كما جاء ليس لك من صلاتك لما عقلت منها. إذا كان في سؤال في الجمعة وننتقل لعيد المال، تفضل. صح أحسنت، قصدك لماذا فرقوا في الأخرس في الخطبة شددوا فيها في الصلاة لم يشددوا فيها كذا؟ يعني يظهر أن العبث هنا منهي عنه في الصلاة في الخطبة وممنوع من الكلام، أما في الصلاة فإن الحركة اليسيرة مغتفرة في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم تحرك في الصلاة، يعني كأنه جنس الحركة في الصلاة واردة وهذا من جنس الحركة، هذا اللي يظهر. وش تحتاج إلى تأمل؟ لا، هو اللي ذكروها في الصلاة ذكروها مفهومة، حركة مفهومة، يعني هنا مفهومة. إيه الحركة المفهومة؟ مفهومة الحركة المفهومة من الأخرس في الخطبة منعوها، لكن في الصلاة خففوا فيها، ما شددوا في الصلاة حتى كانت إشارة مفهومة، لأن الممنوع في الصلاة هو الكلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدمي، والإشارة قالوا لا، إشارة الأخرس هي حركة، وجنس الحركة في الصلاة جائزة إلا طبعاً إذا كانت عبثاً فتكره. بالنسبة للاستماع بالطريقة أحسنت، سؤال جيد، يعني متى تقول أن الاستماع واجب عليه في الخطبة؟ يعني أحيانا سيكون في السيارة هو يدخل المسجد الآن وهو كما يقال، فالذي يظهر إذا وجب عليك خاص استقريت في المسجد وجلست بعد صلاتك الركعتين الآن يجب عليك الاستماع، أما قبل ذلك فلم يعني لم تكن مستمعا للخطبة، تحتاج إلى نظر كذلك، يعني هل مجرد فقط وصول الصوت إليك حتى لو كنت يعني يجب عليك في أحيانا تتكلم مع صاحبك أو ابنك، لا خلاص أبيك ترى موعدنا بعد الصلاة هنا ترى، وحين إلى الآن أنت في الخطبة الإمام يخطب الآن، لكن إلى الآن أنت ما صرت مستمعا له لأنك لم تتمكن من الجلوس. والشيخ المعتمين يقول هذا، وهذا يظهر مثلا لا يقول أن ما دمت تسمع لم تستمع، أي ما دمت تسمع الخطبة يجب عليك المصاف حتى لو تمشي، حتى كنت في طريق أو ماشيا شيء من ذلك. لا لا أذكر سم كلامه مفهوم ما فيه تفصيل، ممتاز أحسنت، يعني قصدك هو قال تكلم لمصلحتها يعني. لمصلحتها يعني. أن تتكلم لمصلحة الخطبة مما له سلام، كان تقول لا نسمع الصوت يا، أذكر حضرت مرة الخطيب في الأحساء خطب عن مس الخفين وقال سأنبهكم من أحكام مس الخفين، والرجاء ممن لم يفهم أن يرفع يده ويقول لم أفهم أعد، يعني ورأى أن هذا من هذا الباب مصلحة الخطبة مصلحة فهم، فهل يعني بما له مصلحة في الصلاة أو في الخطبة لكن لا يتكلم كلاما عاما، يعني هذا تكلم العربي وغيره لمصلحة الصلاة لمصلحة الخطبة، كان يعني يقول مثلا أو لمصلحة عامة يعني ليس مصلحة خاصة، يعني لا يقول مثلا يذكر بشيء خاص به، يا شيخ ترى موعدنا القهوة هذه الصلاة اللي صارت تكون من طرائف الشيخ حمد زيدان رحمه الله، فكان عنده واحد ما شاء الله قحطاني يحب الإكرام والضيوف ما شاء الله، وكان مشغول بعزيمة له بعد الصلاة، تعرف الواحد صار يعني منشغل يصير متوتر ويستعد ويتهيأ وحتى يعني ما يكون مركز تركيز جيد، فأول ما دخل الشيخ حمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارحبوا، يعني قال الأخ يعني قحطاني يرحب بالشيخ يعني لأنه عايش جو الإكرام الضيف، الشيخ عاد محمد ما ترك بعد الصلاة ما شاء الله، قال يجب عليك أنك تفي بالوعد تقول ارحبوا خلاص أبشر شاك عندك ضيوف. أحسنت يا محمد النقد هذا جيد ومفيد، نبدأ أيها الأخوة بصلاة العيدين، سأجعل مقاصد صلاة العيدين ضمنا بعد قليل في أثناء كلام المؤلف رحمه الله، فباب صلاة العيدين هي من ضمن الصلوات التي جاءت الشريعة بتعظيم هذه الشعيرة وإحياء إحياء في النفوس، إحياء الفرح بانتهاء من العبادة. ففي رمضان هو انتهاء موسم رمضان، تشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وكذلك في الحج الحمد لله عز وجل على نعمة الأضاحي، وكذلك الحمد لله عز وجل على نعمة تهيئ الحج للحجاج. فيعظم هذا يوم العيد بالصلاة واجتماع وذكر الله عز وجل وإظهار التكبير في مثل يوم العيد. بذلك نص عامة العلم على أن مقصد صلاة العيد هو مقصد إظهار الشعيرة وتعظيم ذكر الله عز وجل، وما يحصل من ذلك في ضمن ذلك البهجة والسرور والفرح، وما يحصل ذلك من مصالح الاجتماع العام، وكذلك الاجتماع الخاص يكون فيه اجتماع الأعياد والمناسبات. ذكر المؤلفون في هذا الباب حكم صلاة العيدين ثم وقتها، ثم هل تقضى إذا خرج وقتها، وفرق فقهاؤنا بين الحكم العام متعلق بالبلد والخاص إذا فاتت شخص الصلاة. ثم ذكر مكان إقامة صلاة العيد، وثم ذكر تقريبا 10 أو أكثر من سنن العيد، ثم ذكر ما يشترط العيد من استيطان والعدد، ثم صفة الصلاة، وختم المؤلف بأحكام التكبير متعلق بصلاة العيد. ذكر المؤلف سمي بالعيد أنه يعود ويتكرر لأوقاته، أو تفاؤلا أنه يعود يتكرر مرة ثانية وثالثة، وأنه يتكرر لأوقاته. ولا نأتي المسألة حتى نربطها بواقعنا، مسألة ما يسمى الأعياد الآن بدأت تنتشر بسبب ما يسمى صار العالم كالقرية الواحدة، وصار الناس تنتشر بينهم العادات سريعا بسبب كما قال صار العالم كالقرية الواحدة. فمما انتشر في الناس بعض الأعياد المعاصرة ممكن نناقشها ونربطها بدرسنا في موضوع الصلاة العيد، مثل كأعياد الميلاد، وبدأ الناس الآن يحتفلون بأعياد ميلادهم الخاصة لكل سنة، يحتفلون ولو بكيك أو اجتماع أو بهدايا. ما يسمى عيد الأم، طيب عيد رأس السنة، عيد الوطن، عيد كذا، التي تكون يعني تجديد يعني موعد أو شيء سابق حصل في هذا اليوم. عيد ميلادي خاص، ميلادي في واحد مثلا محرم، طيب خاص في كل واحد محرم يحتفى ويحتفل. يعني حتى بعض مثلا الفقهاء المعاصرين بعض الدعاة يعني خفف فيها من هذا حفل احتفال، وأنه ليس مقصودا دينيا، وأن العياد في الشريعة لأنها دين يقتصر على هذا. أما هذه ليست احتفالات، إنما احتفالات اجتماعية وطنية أو اجتماعات يعني غايتها أن تكون اجتماعية ليست دينية. فيقال في ذلك نحن كما ذكر ابن عثيمين رحمه الله، خلنا ننطلق من الحديث لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ورأى الأنصار لهم يومان يلعبون فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان؟ قالوا ماذا؟ يومان كنا نلعب بهما في الجاهلية. وقالوا هذا يوم يعني بعاث انتصرنا فيه. فهل النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص هذه مناسبة تاريخية جميلة خلوها عندكم ثبتوها، لكن بنعطيكم أعياد أخرى؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ألغى كل الاحتفالات هذه، وقال قد أبدلكم الله بخير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. إن جاء الإسلام يضع هوية، وتعرفون الأعياد كما يقول تيمية في الصراط المستقيم، إن اللغات والأعياد من الأشياء التي ممكن نسميها هي ترمز للمجتمع، إن ديانته ومنهجه وهويته. فذلك إذا غير ناس يعني أعيادهم فصاروا يحتفلون بمثل هذه، يعني تلقائيا ضعف عندهم الاعتزاز بالأعياد الإسلامية الشرعية. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وفتح المدينة ولم يحتفل بمثل هذه، وكذلك من بعده من الصحابة. ثم نأتي إلى مناقشة ما يسمى ما هو العيد في الشريعة. إذا قلنا العيد في الإسلام كما جاء عيد الفطر والأضحى، فهل العيد فقط لأنه تعبد والقضية عبادية والبدعة لا تكون إلا في العبادة؟ يقال لا، ما هو العيد كما دل عليه حتى كلام أهل اللغة. وابن تيمية ذكر ما توفر فيه الأوصاف، وصفين كما قال الأصلية وصف مؤكد. يعني ما هو العيد عند الناس؟ ذكر أخ محمد مثل إظهار الفرح، يعني ما هي أوصاف العيد عند الناس؟ أول شيء ذكره ألف أنه يعود ويتكرر لغير تجد مناسب، وهذا أظهر وصف العيد أنه يعود ويتكرر غير تجد مناسبة. كيف غير تجد مناسبة؟ تتضح. مثال، ما رأيكم مثل تحفيظ القرآن كل سنة يقيمون حفل تحفيظ، أو جامعة الإمام أو جامعة كذا تقيم حفل تخريج، وش الإشكال في هذا؟ أو في مشكلة لأنه يعود تكرر حسن مناسبة متجددة، هنا دفعة مختلفة. طيب معقول المعنى أن هذه الدفعة جديدة فنحتفل بها ونحتفل بها ونكرمهم. أما العود والتكرار لا تجد مناسبة، كيف؟ أن عاد هذا اليوم بصار فيه يوم ولادتي سأفرح فيه، أو هذا اليوم الحدث فيه هذا الشيء سيعود ويتكرر. كذلك مثل ما ذكر الأخوة أنه يظهر فيه البهجة والسرور والتهاني، هذا من أوصاف العيد عند الناس، أنه يظهر كل عام وأنتم بخير ويهنى فيه، مبارك عيد مبارك، فعيد مولد مبارك ويبارك فيه ويهنى كل عام وأنتم بخير، أو ونحو ذلك من الأوصاف. كذلك أنه الاجتماع والاتفاق، الناس يتفقون عليه، فتظهر كل ما طبعاً قوي صار أكثر اجتماع الناس عليه، على مستوى مثلاً البلد، على مستوى الأمة، على مستوى الدول أحياناً. فمثل عيد فطر الأضحى، خاصة المسلمين كلهم يتفقون على هذا اليوم، إذن من ظهر كذلك العيد أصحابه اجتماع واتفاق عليه. طيب، فعلى هذا نجري هذه الأعياد، نقول فيها تكرر وتعود غير تجد مناسبة، يظهر فيها مثل حتى عيد الأم يظهر فيها وصف التهنئة والوعيدة والتبريك والهدايا لهذا اليوم، وقد يتفق عليه، قد ما يكون اتفاق فعلا أعم أكبر، لكن اتفاق. وكان طبعا مثل الأمية يتفق عامة العالم، نسمع ما يسمى العولمة الآن، على أنه خاص هذا يوم للاحتفال بالأم. طيب، يصحبه اجتماع واتفاق عليه هذا الظاهر، فالأوصاف موجودة. طيب، هل يشترط قلنا في العيد أن يكون في معنى التعبد؟ لا، بدليل ترى أن العيد في الإسلام ليس هو أصله ذاته عبادة، لكنه الشارع يحب أن تفرح بعبادة فربطها بالعبادة، ولا العيد ذاته فرح وسرور، والناس يجتمعون وكما قال يتفقون على الفرح والسرور، لكن الشارع جعل الفرح والسرور ينبغي يكون بعبادة، فجعله في الفطر وعيد في الأضحى، وكذلك جعل في عبوديات كالصلاة والذكر والتكبير، إلى الشارع قصد أن يظهر هذا. نقول هذه الأوصاف قد تكون موجودة في كل بعض الأعياد، بعضها تكون نسبة اجتماعها، لكن العودة والتكرار يكثر في كل هذه الأشياء. يمكن البهجة والسرور يظهر في بعضها دون بعضها، اجتماع واتفاق كما قلت بحسب اتساع الأعياد وقلتها، اتساع مكانها. يبقى السؤال عن تحديد، وهذا السؤال من بعض الإخوة والأخوات، عن بعض ما يسمى الأيام التي صارت عالمية، يعني وصارت الآن كما قال كل يوم صار له شيء، شبهنا بالشيعة. الشيعة مرة طلعت على التقويم عندهم، يعني ما شاء الله كل يوم يعني عندهم من أول السنة لآخر، تكثر في شعبان، تكثر في أو صفر، تكثر في كذا، يعني اليوم فرح بكرة حزن، بكرة يوم فرح يوم حزن، لأن هي بمناسبة طبعا موت الكاظم، بكرة ولادة الكاظم كذا، يعني تجدنا يعني مناسبات كثيرة جدا. يعني طبعا تخف المسألة إذا كانت أيام كما قال عالمية لأجل توعية بهذا الشيء، يعني أن يوعى الناس مثلا في يوم بهذا الشيء، بيوم القلب مثلا أو يوم الربو، يعني خاص يوم عالمي اتفق على أن يكون، لكن ليس لأجل إحياء مناسبة حصلت. لو صدنا مثلا يوم الربو متى صار؟ صار يوم مثلا اكتشف الدواء، فقالوا كل سنة في يوم معين نحيي احتفال اكتشاف الدواء، لا، هذا الآن وصلنا إلى تعظيم يوم ويعود كل سنة، مقصود ذلك اليوم. مثل كذلك مسألة يعني مش كتب بعض المسائل، يعني يوم اللغة العربية مثلا، يعني هو يوم اللغة يعني هو يعني يخف يعني على الأقل يخف يعني شوف بعض المشايخ منهم الشيخ السبت وغيره قد يعني يشدد من جهة ما يسمى التشبه بذلك يعني أن هذه يعني أصلها كما قال احتفالات الكفار وحده لكن يخف في هذا أنه القاعدة ذكرناها في التشبه إذا انتشر في بلاد المسلمين وصار ذائعا ولم يكن هو وصف خاص بالكفار فيخف في ذلك فيقال إذا كان هذا فيه يعني يعني مقصود المعنى يعني هل فيه بهجة وسرور ونحو ذلك أو هو فيه شيء من التوعية ونحو ذلك هذا يعني هذا المؤثر كذلك في الحكم المؤثر الأكثر هل يعود في يوم معين لتعظيم ذلك اليوم أو لأجل إحياء ذلك اليوم في تعظيم في معنى تعظيم يعود تكرر ذلك اليوم لأن يعني في مناسبة حصلت ذلك اليوم هذا فيه إشكال أما إذا كان يعود لكن صار اتفاق لاتفاق الناس في يوم معين هو أنظم لهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل لأصحابه يوما يحدثه يعذبهم فيه مثل كان يحدث الناس كل خميس فكذلك لو أنت جعلت في عائلتك عبد الرحمن مثلا أسرتك اجتماعا عائليا سنويا قلت مثلا أول خميس في الدراسة أو أول مثلا خميس أو جمعة في سفر هل هذا محرم؟ طب هو يعود يتكرر بس أنت ما عظمت يوم خمسة محرم بذاته أنت تقول لأنه عادة محرمة الجوزية مثلا أو خلال التوقيتات هذه أو حتى الناس خاصة يرتبون أمورهم لذلك فهذا معقول المعنى باب التنظيم والترتيب وليس كذلك تعظيم ليوم معين إنما لأجل ما يسمى معقول المعنى التنظيم والترتيب نعم فيها يعني من تكلم عن في موضوع العيادة البدائية إلى أول ما أبرزها الشيخ الإسلام تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ثم في كتاب عندي موجود هنا البحث اسمه العيادة البدائية رسالة علمية في جامعة الإمام مطبوعة ممكن أبحث عنها ما لا يوجد شيء لا في نفس المبتدعات يبدأ البحث شو لكن وضعتها في القسم العقيدي لأن ما كنا مكتبة فقهية فأظنها في المكتبة العقدية ما هي موجودة كتاب اسمه العيادة البدائية أظن المهنة مدى هو الإمام إمام الحرم خالد المهنة أو أحد إخوانه بسبب مية نبدأ بأخوة بالأخوات بأحكام صلاة العيدين تفصيلا بما ذكر المؤلف قال حكم صلاة العيدين هي فرض كفاية وهذا قول علماء الحنابلة لأنهم جعلوا الحكم هذا هو من مثل الجهاد مثل أمر المعروف والنهي عن المنكر مثل غيرها من الأحكام التي يعني أحكام ممكن نقول باللغة المعاصرة هي واجبة لكن ليست واجبة على الأعيان هي واجبة على البلاد ما كان واجب البلد المسلم لابد أن يقيمه هذا يعتبر فرض كفاية والفرق بين فرض كفاية وفرض العين لا في النظر نظر الشريعة في فرض العين الشريعة تريد أن يعمله كل واحد من كل مكلف لكن فرض الكفاية ما مقصد الشريعة إقامة هذا الفرض بغض النظر عن الفاعل من الجهاد الشريعة لا تريد إلا أنت لابد تجاهد لا تريد أن تقام الجهاد لإعزاز الأمة نشر الدعوة كذلك الأمر المعروف لا بد أن يقام الأمر لكن مو بلازم أنت لتقوم بالأمر أهم شيء أن المنكر موجود يمكن يزول قال ذاك فلا بد أن تقام العيد بغض النظر عن الفاعل وذكر مؤلف أدلة كل عمومات يعني. وقالوا لماذا لا يكون فرض عين لأن في رواية اختار ابن تيمية أن فرض عين تذكر حديث الأعرابي المشروع هل علي غيرهن قال لا إلا تتطور ترك أهل البلد لصلاة العيد لأن فرض كفاية وهذا يجعله مثل الأذان مر معنا يقاتلهم الإمام لأن هذا من علام الدين الظاهر أما وقتها فإن وقت صلاة العيد كوقت صلاة الضحى عند جماهير الفقهاء حيث يبدأ بارتفاع الشمس في درهم طبعا فقط الشافعية يقولون من طلوع الشمس مباشرة وشوف الشافعية يخففون وقت النهي وجه هذا مما يستثنى انك لك ان تصليها حتى قبل ارتفاع الشمس لازم صلاه الأضحى. ويرون الحديث مثل قال كنا نصليها عند التسبيح عند طلوع الشمس. قال أول وقتها كصلاة الضحى. وذكر المؤلف السنة العملية من النبي صلى الله عليه وسلم. أما آخره فلأنها لا أحكم الضحى فكذلك تأخذ حكمها حتى في آخر الوقت. أما من لم يعلم به إلا بعد انقضاء وقته هذا الحكم عام في بلد كان يكون في قرية من القرى ما عندهم وسائل تواصل وانقطع الانترنت عندهم ولم يعلموا هذا يظهر أكثر في ماذا في إصرة صلاة عيد الفطر صايمينهم ذاك اليوم فجاءهم الخبر متأخر كان جاءهم الخبر الظهر أن الناس في المساجد تراهم اليوم يوم عيد هل يصلون الظهر والعصر فقالوا يقولون لا فإلا إلا بعد الزوال فإنه يقضيها صلوا من الغد قضاء وحتى الحنابلة بعد هم أصحاب هذا القول قالوا إذا لم يصل الناس العيد لعذر عام حتى ذقوا مثل الوباء قالوا فينتظرون إلى يكشف الوباء يصلونها ولو 10 يوم 15 شوال أو كان مثل حرب عام أو زلزال عام أو مشكل عام وإذا كان بحث علم محكم مشهور حكم صلاة العيدين في ظل وباء كورونا صار من الخير أني بحثت في أيام كورونا وممكن بعطيك خلاصة بعد قليل إن شاء الله فكنت حريص أني أخرج المسألة دي على قول الفقهاء يعني ونسبة التخريج مسألة جديدة صح تشبه بعض المسائل السابقة لكن كذلك ما يسمى الحجر العام وعدم إخراج الناس وكذلك خوف الوباء واجتماع الناس فقال الفقهاء يصلون من غد قضاء إذا أمكن لكن هذا الكلام كما قلت لكن من فاتهم على الإمام فإنه يصلي أي وقت لو فاتهم على الإمام وصح الظهر يصلي الوحدة الظهر العصر لا إشكال الكلام هذا إذا كان على مستوى عام المستوى العام كبلد وذاك مؤلف حديث صحه جمع محدثين كالنووي ومنقل غيره وحديث أبو عمير بن أنس قال غم عن عمومة لهم الأنصار قال غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم من ما ذكر المؤلف في وقت صلاة أو مكان صلاة العيد وذكر من المستحبات أن تصلى في الصحراء وتكون الصحراء قريبة عرفا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مصلى في الصحراء كما جاء في حديث سعيد متفق عليه كان يخرج إلى المصلى وكذلك من بعده طبعا سيأتي استثناء مكة والصلاة في المسجد عند الحاجة والعذر في بعد قليل من السنة كذلك تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر المؤلف ذكر حديث وإن كان ضعيف وحديث للحديث موصل كتب العامل بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر بن رجب يقول في فتح الباري بإسناد إبراهيم بن محمد بن يحيى وهو ضعيف جدا كذلك الذهبي ضعفه لكن لاحظ هل المقصد موجود يعني لماذا الفقهاء حيث ذكروا هذه السنة حتى لو ما ثبت الحديث هذا صح لأن وقت الفطر هو مشغول بماذا كسنة بزكاة الفطر لأن السنة يخرجها قبل الذهاب المصلى الصباح يعني بعد الفجر أما في الأضحى وسلك ذلك يأكل تمرة أما في الأضحى فالسنة أن لا يأكل إلا أن يأكل من أضحيته فإذا فيبكر في الأضحى ويؤخر الفطر يسيرا أما من السنة كذلك الأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر قد جاء في حديث بريرة حديث صحيح كان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي إذن لا يأكل يوم النحر حتى يصلي إذا كان عنده أضحية أما إذا لم يضحي أو ليس عنده أضحية يأكل منها قالوا لا بأس أن يأكل حتى قبل الصلاة والأفضل أن تكون على تمرات الوتر أن يوتر ويقطع على وتر كما جاء في الحديث التوسع الأهل هذا أمر معروف لأنه يوم فرح وسرور كذلك الصدقة لأنه يوم يستحب فيه إدخال السرور للفقراء وذاك جاء مشروعية زكاة الفطر في يوم العيد أغنون عن السؤال كما جاء في الأثر المساق قبل صلاة الأضحى إن ضحى حتى يصلي قال حتى يكون أول ما يأكل ذاك اليوم من أضحيته. وإذا ترى يوم عيد الفطر لأجل شوف نحن نتقلب في عبوديات الله عز وجل، نتعبد الله، إذا قال لنا الله كلوا كلوا أمسكوا، فنحن 30 يوم أو شهر كامل في رمضان نتعبد الله بالصيام، ثم لنظهر تعبدنا بالأكل والفرح في ذلك اليوم، فأول ما نبدأ بماذا؟ بأكل التمرات بفطر. وفي الأضحية لا، نتعبد الله بتعظيم هذه الأضحية فلا نأكل حتى نضحي. وذا يقول ابن المنير: وقع أكله صلى الله عليه وسلم في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بها، فإخراج صدقة الفطر قبل غدو المصلى فيأكل ذاك الوقت، وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها، من الأضحية تبقى صدقة يعني كذلك يتصدق بها. وقالوا الأولى من كبدها لأن أسرع تناولا وهضما، بعض الناس يأكلها نية أو يأكلها بطبخ يعني خفيف. أما صلاة العيد في الجامع، المؤلف ذكر أن الأصل تكره وتصلي في المساجد والجوامع بلا عذر، استثنوا مكة المشرفة، قال تكره في الجامع لمخالفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومكة لأنه ورد في ذلك لعظم كذلك الصلاة في مكة. وقالوا كذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن طالب، فإنه يستحب للإمام أن يستخلف أحد يصلي في المسجد إذا كان عنده أصحاب أعذار أو شق عليه من ذهاب المصلى. وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن طالب، قال ويخطب لهم. مما ذكر المؤلف هل من استخلف أن يفعلها قبل الإمام؟ قال ولهم فعلها قبل الإمام لأنه قد أذر لهم، فلهم أن يفعلونها قبل الإمام أو بعده. وأيما سبق سقط به الفرض، سقط به الفرض على البلد لأن الفرض كفاية. وجازت التضحية، البعض قد يسأل متى أضحي، مسجدين تفاوت الصلاة بين مسجدين، فنقول الأسبق به تجوز الأضحية وضحي. مما ذكر المؤلف من السنن تبكير المأموم إليها، لعموم الأدلة الدالة على فضل التبكير مبادرة الدنو من الإمام، وانتظار الصلاة لأن الإنسان أنت في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة كما جاء في الحديث. استحب المشي لأثر علي ذكر المؤلف بعد صلاة الصبح، بحيث يمشي بعد صلاة الصبح يعني لأجل أن يصل بكرا وينتظر الصلاة صلاة العيد، وكذلك يظهر التكبير قال تكبير ويظهر الشعيرة ويكثر ذكر الله عز وجل. أما الإمام فإنه يتأخر لوقت الصلاة لحديث أبي سعيد ذكر مؤلف قال ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر، هو ينتظر الإمام لكن لا ينتظر أحدا ليبدأ بخطبته وبصلاته. من السنة الخروج على أحسن هيئة، فلبس أجمل ثيابه، وتعرفون الحديث في ذلك كثيرة، وكان المؤلف ذكر حديث بن رافع البر حديث جابر لكن حديث ضعيف، فيه حجاج بن أرطاح وكثير الخطأ والتدريس، وصنفه الحافظ في المرتبة الرابعة مما لا يحتج بحديثهم إلا إذا صرح بالسمع، وما صرح بالسمع في الحديث هذا بل رواه بالعنانة. لكن عندنا حديث كثيرة، ومثل قول عمر لو اشتريت هذه تلبسها في العيد، وكذلك حديث في أبي داود يعجز أحدكم أن يلبس ثوبين غير ثوبي مهنته لصلاة الجمعة والعيد. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث العملية. استثنى الفقهاء إلا المعتكف فيخرج في ثوب ثياب اعتكافه. ما صلحتك يا قال شوف تعليل الفقهاء هنا، لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه نجالس اعتكاف، طبعا في عيد الفطر فوجالس 10 أيام فيظهر أثر اعتكافه فيستحب بقاؤه، وقال يظهر أثر العبادة. طبعا هذا مش شرط طبعا ما تبدأ الحنابلة، ولكن رواية أخرى عند الحنابلة منها رواية اختارها القاضي قال المعتكف كغيره يستحب له التزيين. ابن تميم وغيره ذكر في الإنصاف قال لا، أن يفرق بين الإمام وغيره، فالإمام كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم يستحب له التزيين، أما غيره فإنه ليس مثل الإمام الذي يظهر للناس ويقابلونه ويظهر لهم. لكن ما رأيكم أنتم في تعليل المؤلف؟ كيف ما عليه دليل يعني لا قولي ولا عملي؟ لأن في دليل قال ما هو؟ الحج عندنا ذلك فيها ترى عبادة فلأن الله قال ثم ليقضوا تفثهم صح يعني في هذا طبعا يوم العيد كان يوم العيد صح وكان المأجور ما يحصل من شعة و يعني أحواله في الحج حتى النصب الذي يجده قال النبي صلى الله عليه وسلم أجرك عقد النصب فما يلقاه من أثر العبادة هو مأجور عليه المتعب والنصب والشعث وكذلك الحاج الأصل فيه الشعث نسمع من قبل يوم العيد لمزيد كذلك من مسكن وافتقار الله عز وجل وهذا كذلك إذا جاءت كما قال هدي يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته لما ذكروا صفة الحج و تفضل أي طلب من إن أحسنت هذا جانب الإخلاص يعني الأصل الإنسان في بعد ثين يخلصها لله عز وجل فليس مطلوبا أن يظهر للناس يعني الناس ما شاء الله كلهم مستعدين للعيد ليش هذا الحنبلي جالس ما شاء الله قد يظهر أثر العبادة يعني فكان فيه معنى إظهار العمل والإنسان عليه قدر الإمكان يتخفى في عبادته اسم الاعتكاف هو ترفيع في جانب الاختفاء تخفي واعتزال الناس والبعد عن إظهار عبودية الاعتكاف فلا شك أن الأولى في ذلك لا يظهر يعني هم ذكروا كذلك أخونا أحمد الشهيد إذا قتل فيبقى أثر الدم وهذا من جنس طبعا ما ذكر الفقهاء صح أحسنتك يعني لم يعتكف وكان يلبس أحسن ثيابه كان يحافظ على الاعتكاف وتعتكف أكثر عشر وآخر لكن هم استدلوا بحديث هم استدلوا بحديث إلا ما تكف استثنى هم استثنى قال إلا ما تكف إيه إلا ما يخرج لثوب اعتكافه إلا المعتكف فيخرج في ثوب اعتكافه بس السند ضعيف أحسن ضعيف أو ضعيف جدا الفقهاء وإيش كان إنه يمكن تجمع يعني كما قال المسألة يستدل بها الفقهاء وعمدتها حديث ضعيف ونجد أحيانا هذا من لطيفة ما يذكر ممكن نذكر في موضوع أن أحيانا سبحان الله الإمام أحمد رحمه الله يستدل بشيء ليس ضعيفا إما تحوطا أو شيء من ذلك ثم علماء الحنابلة أو الأصحاب يستدلون بأحاديث ضعيفة يعني خلني أذكر لكم مسألة مرت معنا مسألة مثل النجاسة كم تغسل عند فقهاء الحنابلة؟ سبعة تذكر مرت على المسألة دي وقلنا مثل بقدام رحمه الله اختار ثلاثة وقلنا المسألة دي الخلاف فيها قوي وأن ترى الحنابلة ليس لهم الحديث اللي ذكروه ومنا بغسل النجاسة سبعا لا أصل له احتج بكثير لكن لا أصل له غير موجود كتب السنة أصلا لكن اشتهر أن الفقهاء وتتابعوا عليه في مدوناتهم كتبهم فقهية طيب تأتي إلى مسألة الإمام أحمد مطر الإمام أحمد ما سلم بها بل هو يقول بغسل النجاسة سبعا لماذا؟ أحسنت قياس أولى على قال إن الكلب مع أنه ليس نجاسته حكمية طيب تغسل سبعا ولهنا بالطبيعة التعبدية قال فغيره من أنجاس اللي هي أنجاس حقيقية حسية كالبول والغائط نحو ذلك أولى أن يغسل سبع واضح فهي قياس طبعا لكن هل أبدا استدلوا بهذا طيب شو صحة صلاة اليدين من شرطها استيطان وعدد الجمعة فلا تقام لحيث تقام الجمعة إذن تشبه اليدين الجمعة من هذا الباب نزل فيها استيطان فتصلى على قول مشروع الحنابلة لا تصلى الأعياد في القرى أقصد في ما يسمى المخيمات وفي المخيمات الحج مثلا أو مخيمات الناس أو البدو الرحل إنما تصلى كي تصلى الجمعة وكذلك العدد كم العدد؟ زين 40 على قاعدة مرة السنة في الجمعة والعيد 40 ما ذكر استدلوا به فقهاء الحنابلة وقام لأن الإنسان وافق العيد في يوم حجته ولم يصلي أي لم يصلي صلاة العيد في حجته هو مسافر طيب هل يشترط إذن الإمام؟ قال لا إذن الإمام فلا يشترط عندهم كالجمعة لأنهم ما اشترطوا حتى الجمعة خلنا نناقش كلام الفقهاء الحنابلة في مسألة يعني هذه المسألة. يعني ذكر ابن منجة وذكر كذلك في شرح كبير هذه المسألة وذكر رواية أخرى في المذهب وهي كالشافعية. الشافعية هم أوسع الناس في صلاة العيدين. قالوا العيدين وهذه تصلح حتى إذا أنا خرجت كثير من الأقوال في مسألة يوم الكورونا على قول الشافعية والرواية الأخرى في المذهب هي المريحة للحنفية وما تبدأ الحنابلة هو متعب لأنه يقولوا لابد استيطان ولابد عدد كثير وين الآن كيف تصلي إذن السلطة هاي الحنفية نعم يشتغل إذن المطلع. فالإشكال في كورونا مع الحجر وين تجد الأربعين ويقول لك تصلي في غير المساجد وكذلك الإشكال أنها يعني موضوع أنه قد يصليها الرجل مع امرأته قد يصلي اثنين أو ثلاثة في بيوتاتهم. فكان يعني أيسر شيء أنك تخرجها على رأي الآخر هو الاشتر به قول الشافعية قول مالكية كذلك يعني قول يكاد يكون قول الجمهور. طيب ما أدري القول الثاني في المسألة هذه قال لأنها صلاة مشروعة فلم ينقل فيها شيء من الفروض يعني كصلاة التطوع كصلاة الصلوات. ولأن أليس حتى الحنابلة أليس تقضى عندهم أليس الحنابلة شوف الجمعة والعيد الفرق بينهم الجمعة يقول ما تقضى صح تقضى ظهرا باتفاق عندهم لكن العيد تقضى عندهم كما سيأتي متى ما تقضى إذا ليش تشترطون استيطان العدد 40 قال لا نشترطها في الأول ولا نشترطها في القضاء أليس نقول ما صح في القضاء صح في الأداء. فعلى هذا الاختيار يجوز إقامتها للمرأة في بيتها والمسافر مرتحل. طب كيف نجيب عن طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقيمها في الحج لأنه اشتغل بما هو أهم وهو الحج. نعم الحج وإقامة لأنه يوم الحج يوم الحج الأكبر فالأعمال الحاج صلاة الضحى العيد كثيرة جدا وصلاة العيد سنة أصلا في حق المسافر فقدم الواجب على السنة. مما ذكر علماؤنا ونص عليه ابن قدامة في المغني قال الإمام إذا خطب مرة واحدة ثم أراد الناس أن يصلوا في بيوتاتهم ومزارعهم فإنه لا يخطب مثل أنس يقول أنس لما صلى في مزرعته انتشر أيام كورونا أن أنس رضي الله عنه كان في البصرة كان له مزرعة تبعد بنحو 12 ميل عن البصرة هذا أنس لما تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بطول العمر دعا له بالبركة في ماله وولده فكان يصلي مع يعني أدرك 120 من عياله وأحفاده أنس فافترض أنه يوم المزرعة ما شاء الله يجتمع عنده في العيد ما شاء الله عدد لكن المقصود أنه كان يصلي في مزرعته أنس رضي الله عنه ولم يذكر في ذلك خطبة أنه كان يصلي صلاة العيد وقال لأن الخطبة فيها معنى يعني غير التعبد فيها معنى أن تكون من ما يسمى حقوق الإمام الأعظم أو من ينوبه في المساجد. حاولت أنا في بحثي أنا جل أشبه جدول تحليلي لمن كان يحب أن ينظر يعني وش كما قال اتفاقات الفقهاء واختلافاتهم في مسائل العيدين ما بالإحصان. فذكرت مثلا أصل حكم صلاة العيد يعني خلنا ننتقل من الحنابلة إلى الحنابلة كما قال ندرس الآن المعتمد فرض كفاية خلاف اللي بطول الرواية الأخرى. الشافعي يقول سنة مؤكدة يكره تركها. المالكية يقول سنة مؤكدة. الحنفي لا يقول فرض عين ومن ترك بالعذر يأثم. طيب مقصد هذا العيد متفق مقصدها إظهار الشعيرة والشكر لله. شرط الاستيطاع والعدد ما فهمتم من يشترط ذلك؟ الحنفي يشترطون للصحة أما الحنابلة فيشترطون الفرضية إلى للصحة. شو الفرق بينهم؟ يعني لا تجب إلا إذا اكتمل العدد. إيه نعم حسد يعني الحنابلة الحنفية يشترطون لصحة صلاة العيد أما الحنابلة لا يشترطون للصحة يشترطون الفرضية. طب لو صلينا وعددنا 30 صحت لكن لا يشترط بها الفرضية يشترطونها للفرضية إلى الصح أي لحصول فرضية بها. إيه النبى عليها في ليس في الروض يعني من نبه عليها اذكر كشاف اقتناع ذلك المبدع وغيره. قال يفسر كلمة من شرطها أي شرط صحتها لا شرط فرضيتها، ونصر يبوتها التشرب منتها يعني ليس شرط صحتها شرط فرضيتها. هل قال شرط صحتها؟ يبدو من خلال كما قال النظر في صياغات كثيرة نجد أن الحنابلة أكثر رواياتهم لا أن شرط الفرضية للصحة. أما الشافعية والمالكية كما قلنا لا يشترط. طيب اشترط السلطان إذن الإمام من يشترطه فقط؟ من؟ الحنفية هم شددوا في ذلك. طيب حكم النساء والمسافرين والمفرد الحنابلة روايتان، في رواية عندك كالحنفية لا تشرع استقلالا بل قضاء، لا يشرع المرأة في بيتها تصلي لكن قالوا تقضي تشرع قضاء. وعندهم رواية أخرى كالشافعية قد تصح من المرأة والمسافر والمنفرد، والمالكية قالوا مستحبة وليست سنة مؤكدة، مستحبة لك ليست سنة مؤكدة أن تصلي المرأة في بيتها المسافر. من كذلك من المسائل أشبه الصلاة بها. أما الحنفية فأشبه الصلوات بها بل يجعلون أحكامها واحد تقريبا الجمعة، الجمعة هذا الحنفية العيد تشبه الجمعة. الحنابلة يقول نعم تشبه الجمعة لكن تخالفها في بعض الشروط مثل القضاء، إن هذه تقضى وهذه ما تقضى على هيئتها. أما المالكية والشافعية يرون أن الجمعة عفواً أن العيد كبقية التطوعات كذي نصول كسائر التطوعات حكم حكم التطوعات. صفة قضاء العيد الحنفية يقول لا تشرع قضاؤها على صفتها صلاة ركعتين الخطبة، إنما تقضى ضحى أربع ركعات إن تقضى أشبه بصلاة ضحى تطوع مطلق تكون، ولا تقضى فرادة يعني كل واحد يصلي لوحده أو لا بأس جماعة لكن ما تقضى كصلاة عيد تقضى ضحى أربع ركعات لأن الشروط غير متوفرة فيها. أما العلماء الحنابلة في المعتمد تقضى على صفتها أي تصلي ركعتين بصفتها، ورواية أخرى كالحنفية فلا تقضى إنما تصلى أربعا وهذه اشترط الإمام أحمد. حتى مجموعة منهم الدكتور أحمد الخليل ومجموعة لما ذكروا مسألة كورونا قد تصلى خرجوا هذه المسألة أن على كلام الإمام أحمد تصلى أربعا اشترط هذا القول عنه. الشافعية والمالكية قال لا يشرع قضاؤه على صفتها سواء جماعة أو فرادا. طب الخطبة في صلاة العيد هل تصلى إذا صلينا جماعة ولو 20-30-40؟ الجمعة عند الحنفية غير متصورة مثلا لأن أصلا ما تقضى الجمعة العيد عندهم. وكذلك المالكية قال لا تشرع، وكذلك الحنابلة لا تشرع خطبة. فقط الحنابلة الشافعية ذكر في الأم الإمام الشافعي أن يخطب أن تستحب الخطبة، قال لأن الخطبة ذكر وتذكير تشرع حتى لو صلى الإنسان مسافر مع 3-4-5 العيد فيذكر. طيب لو نأتي نخرج صلاة العيدين في عند الحظر الكلي بسبب وباء كورونا والحمد لله أزل عفى الله أزل كثير من أحواله بقي آثاره صلى الله يعني يبعد عنا الوباء وأن كما أنزله بقدرته أن يرفعه برحمته ولطفه وأن يجعل الناس يتعظون بهذه الموعظة العظيمة موعظة كورونا وحدث بعده. فلو نخرج على رأي الحنفية هل تقضى ولا ما تقضى؟ نقول أول شيء نفرق أول شيء في تنظير المسألة بين مكة والمدينة التي أقيمت فيها في الحرم أو مساجد أو غيرها مما لم يقم فيها، من كثير من البلاد لم تقم أصلا فيها. فنقول في مكة على رأي الحنفية لا تصلي في البيوت ولا تقضى لكن لهم أن يصلوا بدلها كم؟ أربع ركعات قضاء كضحى. أنا أما الشافعية والمالكية قالوا أن تصلي ركعتين وتصلي جماعة، لكن المالكية قالوا تصلي فرادة، لكن الشافعية هم أخف المسائل في مثل ذاك وتصلي جماعة سواء بخطبة أو بدون خطبة والفذ لا يخطبون. طب الحنابلة إيش تخريج هالمسألة كورونا في مكة والمدينة في أقيمت الصلاة. هذه المسألة كانت أشكلت عندي لازم رواية في المذهب تنزيل كذلك الأقوال معاصرة على رأي علماء الحنابلة هي مسألة مشكلة ناقش فيها كثير حتى من فقهاء الموت لهم اهتمام بتخريج رأي الحنابلة المعاصر على المسألة المعاصرة. فلعل والله يظهر لنا المعتمد أن الحنابلة أن صلى ركعتين قضاء جماعة أفرادا، لكن في رواية أخرى عندهم كالقضاء أن كالحنفية أنها صلى أربعا، إن لا تقضى لكن تصلى أربعا لا تقضى كصفتها، لكن المعتمد والله أعلم عند حنابلة تخريجا على المسألة أن تقضى على صفتها. وهذه الفتوى اشترت عن مفتي واللجنة الدائمة وغير ذلك من أكثر المجامع الفقهية أن الناس في يوم أيام كورونا يصلونها على صفتها ركعتين، لكن تخريج صلاة العيدين عند الحضر الكلي إذا لم تصلى في البيت البلد كله مثل ما صار كثير من المناطق الحنفية لا تصلى في البيت لكن ولا تقضى. ليش؟ ما صليت أصلا ولم تحصل الفرضية في أي بلد في أي مسجد. المالكية قالت صلى فرادى ركعتين، الشافعية قد ذكرنا كلامهم نفس الكلام السابق صلى يعني فرادى أو جماعة أفضل الجماعية بخطبة بدون خطبة. أما الحنابلة في المعتمد عندهم لا تصلى في البيوت أداء، لا تصلى أداء، لأن ما كيف تصلى أداء والأصل تصلى لابد إيش من العدد 40 ولابد كذلك من أوصاف الأخرى ذكرها، لكن أبرز شيء العدد عندهم 40، وغالبا الناس يصلوها باثنين ثلاثة أربعة حتى لو كثر الناس في مزرعة ولا في مكان في استراحة. ولكن رواية قوية صلى على صفتها كصلاة أنس، جعلوا حديث أنس أصلا في المسألة هذه أن أنس رضي الله عنه صلى على صفتها ركعتين. ومنهم من قال وهذا كما قلت ذكرها البوتي هنا في الروض وأنها تقضى إذا زالت للعذر، إذا زال العذر ولو بعد ذلك بأيام أو بأشهر. هذا قول حرج جدا، لأنه يصلي العيد في ذي القعدة لو افترضنا زال العذر أو زال الحجر الكلي في منها. والأقرب والله أعلم في مسألة يعني تطبيق مسألة كورونا وصلاة العيدين فيها أن نقول أن صلاة العيد سنة مؤكدة، يعني إحنا نتكلم الآن في ظل الكورونا والناس ما يصلون في المساجد ومغلقة المساجد، أن أصلا صلاة العيد حكمها سنة مؤكدة لأن الآن سقط فرض الكفاية لأجل العجز الكلي. لكن تصلي في البيوت سواء صلي في البلد أو تصلي مثل الحرمين مكة والمدينة أو لم تصلي، والصلاة على صفتها ركعتين بتكبير الزوائد بجماعة جهرا فيجهر بها الناس اللي يصلون في المساجد في بيوتاتهم، وهذا مذهب الشافعية ويتخرج رواية عند الإمام أحمد ورواية عند المالكية. فإن صليت في البلد تخرج على أنها قضاء، الناس في مكة والمدينة هم يقضون في الحقيقة في بيوتاتهم مزارعهم مستراحاتهم وتقضى في البيوت كفاية الناس. أما إذا تصلي في البلد وهذه النازلة المعاصرة قد لا يكون لها تطبيق قديم أنه فعل الناس ما صلوا مطلقا، فهذه ذكرت لها ثلاث تخريجات في البحث، لكن لعل الأقرب أن تخرج على صلاة غير مخاطب بها، يعني الآن غير قادر الصلاة فيها بالصفة التي ذكرها الفقهاء الاستيطان والعدد والمساجد، فتخرج على صلاة المسافر صلاة المرأة في البيت. طيب خلنا نذكر كلام الفقهاء هنا، فما دام الشافعية والمالكية ورياض الحنابلة قالوا باستحباب الصلاة حتى المرأة في بيتها والمسافر، فنقول تخريجها على هذه المسألة فتصلى على سبيل الاستحباب في أيام كورونا ليس في بيتي أو استراحتي أو مكانه. نختم بالسنن على الأقل خلال سبع دقائق. ذكر مالك الرجوع من طريق مختلف، هذه من السنن معلومة، هل هذه خاصة في العيد ولا يدخل في ذلك الجمعة؟ علماء الحنابلة نعم جعلوا حتى الجمعة مثلها، قال وكذا الجمعة، فقال شرح متى من هو شرح متى؟ لا ليس البهودي يقول في شرح المنتهى، ليس يقول قال الشارح المنتهى من صاحب الممتنع دون الجانب. قال ولا يمتنع ذلك أيضا في غير الجمعة، يعني حتى غير الجمعة مثل الحج العمرة في أو في عموم الصلوات الخمس أنه يشرع الإنسان يخالف الطريق. أما الذي ذكر مؤلف حديث جابر هذا في العيد طبعا لخرج العيد خالف الطريق البخاري، لكن لاحظ تعليق المفلح مبدع، المفلح ما شاء الله حريص على قضية التعقبات، وتلحظ في تعقباته قضية الارتباط بالسنة وارتباط بالتدين والتعبد. قال وهذا رأي الإمام أحمد عموما يعني قضية النظر لجانب التعبد معقول معنا غير معقول معنا. المفلح يقول مبدع برهان الدين الظاهر أن المخالفة فيه في الطريق شرعت لمعنى خاص فلا يلتحق بغيره، إن هذا حكم خاص بالجمعة والعيد فلا يلتحق بغيره غير ما ثبت. وهو ذكر في المبدع وغيره ما العلة أصلا، يعني ما الحكم ممكن نلتمسها مخالفة الطريق. قالوا مثلا نعم يشهد له الطريقان، قالوا تظهر البركة السرور برؤية الناس في شتى كما قال الطرق المحلات كثرة السواد وظهار الشعيرة وظهار التكبير وظهار كذلك تحصل الصدقة وتفقد الناس الفقراء والمحتاجين، ما يسمى فقه الواقع الآن والمعاصر الإنسان يفقه واقعه ويفقه الطرق ويفقه الناس، لا يكون إنسان كما يقال خاص معتاد على طريق واحد لا يخالفه. أحيانا في مقصد وتظهر حتى في الحج بما هو أرفق، يعني قد يكون هو فعله النساء ليس سنة إنما هو اتفاقا الأرفق به. وتلاحظ أنت إن أنت معاذ قد تأتي من بيتك للوابل من طريق وترجع من طريق آخر، لهذا ليس أنه إنما هو أرفق بك، يعني أرفق بك في الطريق وفي الرجع أرفق بك طريق آخر. وكذلك في الحج النساء دخل من يعني من الشمال وخرج من الجنوب، وهذا ترى حتى في غير حتى ما قصدت قد تفعله إذا كنت جاي من المدينة أرفق بك الآن أنت من الحجون من التنعيم من جهة الشمال، وفي الرجعة تذهب من كدا وكدي، كثير مننا الآن يخرج من هذا لأنه أسهل في المسفلة الشامية وراء الأبراج أسهل في الخروج هناك، ما في جبال ومنطقة جبال قد يكون هو الأرفق بذلك. لكن قال في المبدع مثل ما نقله هنا، لكن الظاهر المخالفة في شرعة المعنى الخاص فلنتقنها. ابن قدامة في المغني ذكره في الشرح الكبير ذكر ملحظ لطيف، قال وفي الجملة الاقتداء به سنة ابن النبي صلى الله عليه وسلم، قال احتمال بقاء المعنى الذي فعله لأجله، يعني قد يكون يقول ما نعرف شو حكمه لكن نحن نطبق هذه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قد يفعل الشيء لمعنى ويبقى في حق غيره سنة مع زوال المعنى. مثل ذلك ذكر هنا أحسنت في الحج مثل الرمل والاطباع، يقول ابن قدامة في المغني الرمل والاطباع في طواف القدوم فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه، فعله هو شفيع مثل القضاء لأن الكفار كانوا كما قال جالسين مدرجات وكان يقولون يشوهون سمعة الصحابة يقولون قم وهلكتم حمى يثرب جاءهم ضعف، فراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل كما يفعل ما يسمى أصحاب العضلات الآن يسوونه في النوادي الرياضية وأصحاب العضلات هروة. يعني يهرول ويلبس ما يسمى علاقة يلبس يعني حتى يظهر عضلاته، النبي صلى الله عليه وسلم فعل مع الصحابة لذلك، طلب من الصحابة يظهروا عضلاتهم حتى يظهر قوة الصحابة وأن يرملوا. فبقدام إيش يقول؟ قال فعله لأظهر إجلال الكفار، قال وهي سنة قال عمر، ففي من رمل الآن يعني ليش نرمل؟ ما في كفار الآن، قال ولما نبدي مناكبنا وقد نفى الله المشركين، عمر الخطاب يقول، ثم قال لا ندع شيئا فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء. ثم المعنى إظهار هذا في النفوس يعني أن المعنى الشرعي من أصله هو إغاظة الكفار وإظهار قوة، هذا مظهر إن هذا يتجدد حتى لو ما كان الكفار عندنا الآن. الحل جيد يظهر أحسن قصدك فيه إظهار معنى الشعيرة ولا كيف إظهار؟ أمر لأن الاقتناع والرمل كان فيه فرق، أما الحلق مرة كان الشك والثياب هو في حجة ديبي إيه لما صح الصحابة رفضوا فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقتدي به واقتدى به الصحابة. طيب لعلنا نقف هنا وإن شاء الله لكم صلاة العيد ثم نبدأ إن شاء الله. الكسوف القادم إن شاء الله. إذا كان في سؤال أو سؤال أو إضافة علمية أو فائدة. ممتاز. هذه ذكرناها في الجمعة، إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد قد نسلم. أحسنت، سؤال جيد. طيب إذا فاتت صلاة الجمعة مع الناس فصلى إذا فاتت العيد فصلاها لوحده قضاء. خط أوت عربية عربية. فاليظهر الله أعلم نعم أنه يلزمه يصلي الجمعة، لأن المعنى الذي شرع هو الاجتماع ولم يجتمع وتحتاج إلى تحريز. ليس الذات المقصود هو يصلي ذات العيد، إنما المقصود هو أن يظهر صلاته حيث يجتمع بالناس ويعظم هذا الشعر، فلم يظهر يعني بمعنى هو قضاها، يلزمه يصلي الجمعة في ذلك اليوم لأنه لم يشهد الصلاة مع الناس. مثلا الآن صارت الجمعة، الآن الناس يشك وسعت والسؤال بعضهم يعني تصل فيه درجة إلى أن يرى يوتيوب. أحسنت، هذا من أخطاء الناس يعني أقل أحوال الكراهة يعني، وكثير من أهل العلم رواية في المذهب مختار كثير محدثين على ظهر النهي التحريم، قال من مس الحصى فقد رغى ومن لغى فلا جمعته، يعني قد صح جمعته من جهة إبراء الذمة لكن لا يكون له أجر جمعة.